لكن يقول خذ الدية. يقال يقول بعض اهل السير ان هذا من حكمته، قال اني اعلم ان خزاعة لم تقتلني، لكني اخشى ان يدوم بين خزيمة وخزاعة يدوم بينهم حرب لا ينقطع، لانه لو مات قالوا ابناءه وقبيلة قتلوه خزاعة فستقوم حرب. هذا تأويل لبعض من قال من اهل السير بذلك في حق الوليد بن المغيرة. على كل حال ثم اوصاهم بالوصية الثانية، قال ان لي اموال ربا، اموال من الربا عند ثقيف، فاذا مت فاجمعوها كلها ولا تترك لثقيف من شيئا من المال. اما الوصية الثالثة اوصاهم ان يأخذوا الدم من ابن ابي ازيهر. ابن ابي ازيهر هذا رجل تزوج بابنة الوليد بن المغيرة وتركها طلقها من غير سبب، فقال الذي يطلق ابنتي انا وانا الوليد بن المغيرة اقتلوه والا يرجع ابنتي. فلما توفي الوصية الاولى اخذوا بالدية وانتهت المشاكل والحرب. الوصية الثانية جمعوا بعض امواله الربوية من ثقيف، والبعض الاخر لم يجمع الا بعد سنوات طالت ودام بينهم حروب حتى تدخل ابو سفيان واصلح بين القبيلتين. الوصية الثالثة في ان يقتل ابن ابي ازيهر، قال ابنه هشام لا نفعل، يعني ما نروح نترجاه، كيف يترك اختنا وهي ابنة الوليد بن المغيرة ونحن اخوانها؟ شوفوا كيف العقليات، وهذه هي البيئة التي عاش فيها خالد. فحاولوا مدة من الزمن يتربصون بابن ابي ازيهر هذا، فقتل بعد سنة من موت الوليد بن المغيرة، قتله هشام وانهاه تماما من الحياة. ثم بعد ذلك ايضا قامت حروب بين القبيلتين وتدخل ابو سفيان حتى هدأت ما بينهم. طبعا انا ذكرت هذه المقدمة تعمدا حتى تعرفون البيئة التي كان يعيش فيها خالد رضي الله عنه وارضاه. خالد بن الوليد لما جاءت معركة بدر، غزوة بدر، طبعا كان كافرا، هو لم يشارك في بدر لكن شارك في احد مع المشركين، كان في سفر في قافلة تجارية، ولما رجع تعرفون انه اسر من المشركين كم في بدر، كم اسر؟ اسر 70، من بين هؤلاء 70 اخو خالد الوليد ابن الوليد كان اسيرا عند النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الاسرى من المشركين. والرسول عليه الصلاة والسلام قسم الاسرى الى 3 اقسام، منهم من يطلق بالدية المغلظة اللي هم ابناء التجار 4000 دينار، ومنهم من يطلق بالدية الاقل 1000، ومنهم من لا يستطيع يطلق سراحه بشرط ان يعلم 10 من المسلمين، يعلمهم القراءة وكذلك الكتابة. طبعا خالد بن الوليد اراد ان يفدي اخوه، وهم من اغنى اغنياء واثرياء قريش من بني مخزوم، فذهبوا الى النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه عكرمة بن ابي جهل، فتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفعوا 4000 درهم، ثم رجعوا. هم في الطريق ناموا، اللي هرب منهم منه الوليد هذا هرب، فاصبحوا بالصباح ما وجدوه، فلما سألوا عنه وجدوه انه رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامه. فقيل له كيف تسلم؟ قال اني رأيت من اخلاق المسلمين واخلاق رسولهم صلى الله عليه وسلم ما لم اجده عند قريش، فاسلم. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى يطعمون الطعام على حبه ايش؟ مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله. فرأى تلك الاخلاق وذلك التعامل الكبير واسلم. طبعا لما اسلم صعق خالد ابن الوليد كيف يسلم اخوه في هذا الموطن، ولكنهم قد دفعوا الدية. الموقف الثاني لخالد في غزوة احد، تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد قابل المشركين، طبعا كان يقود الجيش ابو سفيان، وخالد بن الوليد كان مع المشركين في الميمنة، هو يقود الميمنة. ابو سفيان قسم الجيش 3 اقسام، قال لهم قسم يكون يقوده عكرمة ابن ابي جهل، وخالد يكون مع مجموعة عند جبل الرماح، وابو سفيان يقود بقية الجيش فهو في مقدمة الجيش. عكرمة اخذ 700 رجل وقال انت تلف على يمين جبل احد، وخالد يأخذ قيل 300 وقيل اكثر من ذلك، 700 كذلك، وقيل تكون انت من الشمال. وابو سفيان دخل معه 1000 وزيادة يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة. الرسول جعل الجنود لما قسمهم جعل منهم كم رجل على الرماة من الصحابة؟ 50. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابقوا هنا على هذا الجبل ولا يتحرك منكم احد، لو رأيتمونا الطير تأكل في اجسادنا لا ينزل منكم احد، ولو رأيتم الغنائم بين ايدينا حتى لو انتصرنا فلا ينزل منكم احد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع تلك الخطة المحكمة وبدأ الكفار مع المسلمين في مواجهة. كانت خطة الرسول المحكمة صلى الله عليه وسلم. بدأ الكفار يتراجعون، لما رجعوا رجعوا اغلبهم الا خالد. خالد قائد وعسكري ويعرف الحروب، وقف عند جبل الرماة تحت وهو ينظر. الجيش للمشركين يرجعون وخالد واقف ما يئس من الوقوف. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم الرماة على ذلك الجبل ان النبي انتصر في بداية المعركة نزلوا من على الجبل مجتهدين. بقي من اللي الرماة كم؟ 10، من جملتهم الزبير رضي الله عنه. فخالد رضي الله عنه وارضاه كان ينظر الى هذا الموقف وهم كذلك على الجبل، فخرج رضي الله عنه وارضاه، طبعا ذلك قبل اسلامه، وقتل 10 الذين على جبل الرماة كلهم، ثم بدأ يقتلهم كل ما قتل، حتى قتل في معركة احد 3 برمح واحد. كان كلما قتل احدهم يقول اعلو هبل، ثم يقول خذها مني وانا ابو سليمان. كان يعتزي بولده ويكنى كذلك بأبي سليمان، وهذا ما عرفه العرب عن خالد رضي الله عنه وأرضاه. ثم اسمعوا إلى قصة إسلامه. أراد الله سبحانه وتعالى لخالد ابن الوليد هداية من عنده، وأن يعود إلى الحق كما وصف نفسه هو رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى العمرة لعمرة القضاء، كانت سنة كم عمرة القضاء؟ كم؟ لا قبل 8، سنة 7 للهجرة كانت عمرة القضاء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصلح في الحديبية منعوا الرسول من العمرة، ثم قالوا هذه السنة لنا والسنة الاخرى تأتي وتقضي هذه العمرة. اسمعوا عمر خالد يروي قصة اسلامه. يقول رضي الله عنه لما اراد الله لي الخير وشرح الله لي صدري للاسلام، يقول قلت في نفسي وانا اقف ارى محمد صلى الله عليه وسلم له تلك القوة وله تلك المكانة، قلت الحق بدأ ينتشر، يعني الرسول هذا محمد بن عبد الله معه حق والدين الذي معه بدأ ينتشر، واني رأيت المسلمين يعني في الخندق كانت لهم من العقول وفي غيرها من الغزوات ما يدفع الانسان ان يقتنع بما لدى هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبما عنده. لما جاءت الحديبية والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا منع من الدخول الكعبة، ثم اخرج منها صلى الله عليه وسلم على ان يعتمر في السنة القادمة، خالد وصل طبعا اخلوا المشركين مكة، الكعبة اخلوها 3 ايام، الاتفاق ان الرسول اذا رجع يعتمر تخلى الكعبة 3 ايام. كان كفار قريش يراقبون الموقف، كان من جملة من كان يراقب خالد. خالد يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر يصلي بالجيش، يصلي بالجيش المسلمين او اصحابه، لان الرسول ما خرج اصلا للقتال. قال فوقف النبي يصلي بهم،

فقالوا انك تخرج من ارض ضيقة وهو دينك الى دين اخر اخضر فعلمت انه دين الاسلام. يقول فقررت ان اذهب الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قلت من اصطحب معي؟ شوف الصحبة، انا اكرر على الصحبة لاني ارى مجموعة من الشباب، الصحبة مهمة. وبالمناسبة يقول بعض العلماء لن يدخل الجنة احدا فرادا، واستدلوا بقوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، مع بعض، ولذلك يدخلون جماعات. وخالد يبحث، يريد يتلمس من يكون معه في صفه ويدخل في الاسلام، وهذا ايضا فيه دلالة على انه يريد الخير، يريد لغيره ان يدخلوا معه في الاسلام، ولا ليس خوفا. قال فذهب فانتشر الخبر ان خالد بن الوليد يريد ان يذهب بمجموعة الى المدينة يسلم، فناداه ابو سفيان قال يا خالد اني سمعت انك تفكر في دين محمد، احق هذا؟ قال نعم، بطل ما عنده بعد، ما تردد، قال نعم افكر في دين محمد. قال او تقول هذا؟ ثم نادى عكرمة ابو سفيان قال يا عكرمة اني سمعت ان خالدا يريد دين محمد. عكرمة يقول انا لا اريد دين محمد، لكن اخذته النخوة، لانها عكرمة ايضا من بني مخزوم، وابو سفيان من اي قبيلة؟ من بني امية. قال قلت اسمع يا ابا سفيان، ان ضررت او حاولت ان تسيء لخالد لادخلن معه في دين محمد واقف معه، يعني فزعة. هذه عقولهم، تفكيرهم مجرد قضايا فقط تقودهم الى حمية، ما هنا عقل يفكر به. فما كان من خالد رضي الله عنه وارضاه الا ان ذهب يبحث عن احد يذهب معه، فذهب الى صفوان بن امية قال يا صفوان. قال نعم. قال اني فكرت في دين محمد ورأيت دين محمد ينتشر، ثم تأملت فعلمت ان الحق مع محمد، لماذا نرفض دينه؟ صفوان بن امية غضب، قال واللات والعزى لو تسلم قريش كلها الا رجل لكان انا، يقتل ابي واخي. صفوان مات، ابوه قتل في غزوة احد، يقتل ابي واخي واتبعه. يقول عمر، يقول خالد فعذرته، قلت قتل اباه واخاه يعذر، لكني ابحث عن رجل غيره. يقول فذهبت الى عكرمة ابن ابي جهل، قلت يا عكرمة اني ارى ان دين محمد ينتشر، واني ارى انه على الحق، ونحن في عناد طويل، لما لا تذهب معي ندخل في الاسلام؟ قال ادخل في دينه وقد قتل ابي، لان ابو جهل قتل في معركة في بدر، وعكرمة ابن ابي جهل يرفض مثل هذا. قال قلت قتل اباه. يقول فذهبت ابحث عن عثمان ابن طلحة. يقول قلت يا عثمان، عثمان بن طلحة هي من قبيلة بني شيبة اللي معهم مفاتيح الكعبة الى اليوم. قلت له اني افكر ان اذهب الى محمد لادخل في دينه عليه الصلاة والسلام. قال والله اني افكر ايضا بهذا. يقول ففرحت به، فذهبت وبينما انا واياه في الطريق قابلنا عمرو بن العاص. يقول فقال لي الى اين تريدون؟ قالوا اخبرنا اول شيء انت. عمرو بن العاص ذكي، يقول خشيت ان اخبرهم اني اريد الاسلام فاقتلهم اثنين وانا واحد. يقول قلت اخبراني انتما ثم اخبركم انا. قال خالد، لان خالد على قولة الشباب ما عنده بايع، ذهبنا نريد الذهاب الى من؟ الى محمد نسلم. قال والله ما اخرجني الا ذلك، اردت الاسلام. فذهب في الطريق الثلاثة. لما وصلوا المدينة الرسول علم بالخبر ان خالدا رضي الله عنه وعثمان بن ابي طلحة وعمر بن العاص كلهم مقبلون الاسلام، فقال رسول الله رمتكم قريش بفلذات اكبادها، خلاص هؤلاء هم اكبر الشباب المهمين، وقد اذا ذهبوا واسلموا فان افلاذ كبد قريش بين ايدينا. يوم وصل خالد لبس اللباس الطيب، لبس ثوب جديد وتطيب، ثم التقى به الوليد اخوه فعانقه

فلما وصل المرسول، طبعا الرسول دائما الذي يرسل بالرسائل حتى في اعراف الكفار لا يقتل ولا يساء اليه، فدخل زيد او الحارث بن عمير الازدي على امير بصرة في شمال الجزيرة قرب الشام، وهو نصراني مسيحي، فلما دخل عليه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الرسالة منه وامر الجيش بان يقطعوا عنقه فقتل رضي الله عنه. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الخبر وغاضه ذلك، فاقام جيشا قوامه 3000 حتى يرد اعتبار المسلمين. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه من جملة اولئك الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم نادى الجيش قال قوموا، الرسول ما خرج في تلك المعركة، قال يقودكم زيد ابن حارثة، شوفوا الترتيب، زيد ابن حارثة، فان قتل او اصيب فجعفر ابن ابي طالب، فان قتل فعبد الله ابن رواحة، فان قتل عبد الله ابن رواحة فاختاروا من شئتم قائدا لكم. وذهبوا، ولما وقفوا، طبعا زيد بن حارثة عند خالد بن الوليد، زيد بن حارثة وشو؟ مولى عبد. وخالد بن الوليد ابن الوليد بن المغيرة من سادة بني مخزوم، لكن الاسلام ما يعرف زيد بن حارثة قائد الجيش وخالد جندي في ذلك الجيش، فيتقدم الجيش. فلما اقبلوا ارادوا لهم ان يدخلوا في الاسلام فدعوهم فرفضوا، ثم دخل ذلك الجيش الى الغساسنة، عدد الجيش من الغساسنة 100,000، منهم 25,000 فارس، ولا اكتفوا بهذا العدد، ارسلوا الى هرقل قالوا نريد ان تدعمنا ايضا بعدد، فارسل لهم ايضا 50,000، منهم 25,000 فارسة، يعني كم عدد الجيش؟ 150,000، منهم 50,000 كلهم على فرس، كل واحد منهم على فرس. ثم مقابل كم عدد المسلمين؟ 3,000. يا جماعة الخير، ليس هناك حتى تكافؤ في العدد، لكن انظروا الى ماذا حدث. دخل زيد رضي الله عنه وكان قائد المعركة فوضع خطة، قال اسمعوا، عددنا 3,000 وعددهم قرابة 150,000، ما نستطيع اننا نقابل جيشا بهذا العدد، لكن سنضطرهم ان ندخل في اضيق مكان، نشوف مكان ضيق لا يسع الا الى الينا 3,000، حتى اذا جاء الجيش الثاني من الغساسنة يدخلون علينا عدد يناسب عددنا فقط. فبحثوا عن مكان يقاتلون به، وهي قرية في الاردن، في ذلك المكان مؤتة هناك. ثم بعد ذلك بدأوا يدخلون عليهم بعددهم، فاصبح المسلمون يقتلون منهم ما شاء الله. ثم قتل زيد رضي الله عنه وارضاه في تلك المعركة. من تولى القيادة؟ جعفر. في اليوم الثاني كذلك قاتلوا فقتل من؟ جعفر. ثم تولى القيادة عبد الله بن رواحة، واستمر اليوم الثالث والرابع والخامس، وقتل في اليوم السادس. لما قتل في اليوم السادس ما بقي احد ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون لهم قائدا، فقام ثابت بن الاقرن وهو احد الصحابة واخذ الراية، لكن رفع الراية وقال اين ابا سليمان، وين خالد؟ قال خذ الراية، قال خالد خذها انت فانت احق مني لانك قاتلت في بدر، قال خذها والله ما اخذتها اليوم الا لاعطيك اياها. خذاها خالد بن الوليد، خالد اخذها في نهاية اليوم السادس بعد ان قتل عبد الله بن رواحة. جمع الجيش قال يا قوم احنا عددنا 3,000 والجيش عدده قوامه 150، وفي بعض الاثار والروايات في كتب السير انهم 200,000، كيف نقابل هذا الجيش؟ قالوا ماذا تريد منا؟ قال نريد ان ننسحب. قال كيف تسحبنا من الجيش نفر؟ قال نريد ان ننسحب بشرط الا يشعروا بنا ولا يقتلونا. اجتمعوا قال يلا ننسحب، قال لا، ليس الانسحاب هكذا، لان في صحراء لو طلعنا من هالمكان الضيق منسحبين 3,000